طيب هذا في الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نجيز من خالفه؟ لأنهم يشتركون مع الصحابة في العلم والفضل. إذن كما قلت أنا، إذن قبلنا يد العالم لعلمه وفضله وإجلالا له وتقديرا له. لو أنك وقفت هنا ما جرى كل هذه المناقشة، فلنقول هو كما قلت أنت، فماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك إذن تقبيل يد العالم هذا وذاك، اشترك معه تقبيل. قل ما وراء ذلك الله يهديك، هذا يعادي لما سبق بيانه. طيب ماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك أيهما أعظم يا شيخ؟ احترام الوالدة. هوني بعد مشكلة بدأ، راح تخرب على نفسك أنت. لا يا شيخ، أنا نريد علم. على كيف؟ نريد علم. تفضل. نريد علم، لأنك أنت منعت تقبيل يد الوالدة. أي والله. تقول ما في نص. نعم. بينما أن تقبيل يد العالم سقناه لقدوة للاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم. ولأنهم أهل فضل. ما أحسنك التلخيص الآن بناء على كلامك السابق. لكن امضي، وكما قلت آنفا وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس من تحتك أم حمار. تابع كلامك.